الحمد لله. هناك جملة نقولها في التحيات في الصلوات يوميا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن هم عباد الله الصالحون؟ كل عبد صالح بين السماء والأرض، في السماء وفي الأرض، من ملك، من جن، من إنس، الأنبياء الذين سبقوا، الصالحون الأحياء، الصالحون الذين سيأتون، كل أولئك داخلون فيها.